محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم ووالدين والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد هذا اللقاء المبارك في هذه الدار المباركة لنتدرس فيها وإياكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأله جل جلاله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. يعني الصمامات اللي زرين نصور الفنبس، يعني الأخلاق من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثمي ورثف لست كريست براد ورثمي ورثيه النبي ورثف لست لنا البيعثة ورثدي التوبعات سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمي بشيه النبي. درس العصر إن شاء الله تبارك وتعالى ركز نصور غمسوا السامي زور لغدي كريست براد من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننا العلم يسوتا لغدي كريست براد في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثيه النبي وذي رسول لان زهر كان تميزا، يعني لان يالكراضي سقاسة وتدي تبويست بنفسي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتين ريتنين ما يسمى بالرؤية الصالحة. ما هي الرؤية الصالحة؟ كان توريد يصلح كان توريد يفلكين شو كان الفرق لها المين؟ إلا الفرق لها الرؤية ده بس توريد. ما هي الفرق لها الرؤية التوري؟ الرؤية؟ نعم الحلم توريد انت كزميل صغير ليس، اما الرؤيا عندك كان حاجه يصلح ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الاسترون على العلم ان اريز الرؤيا اريز الرؤيا ان توري هيدي فول هيد اريز هيد بازك صباح الكيس كي وريا هي غونش كرمي زغامازمي كان ميتا النبوه غدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ميتا راه كل شيء كانت كراتيس بكاس متنمي وتنفلس بكيس برد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.